ولكن منعته قريش. فلما أتم الصلح، الصلح الحديبية، ووقعت المعاهدة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يتحللوا ويحلقوا ويذبحوا الهدي. طبعا للوهلة الأولى يعني أنا لا طفت ولا سعيت ولا أديت العمرة، فكيف أتحلل؟ أتحلل من ماذا؟ أي مناسك أنا صنعتها؟ حتى هكذا يقول كل صحابي في خلده أو يدور في خلده هذا الكلام، ما الذي يجعلني أتحلل وأنا ما اعتمرت بعد؟ فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مغضبا إلى زوجه أم سلمة. لو أن زوج حالي دخل وهو صاحب مؤسسة وقال والله إن مدير الحسابات عندي أخطأ في كذا، ومدير الشؤون القانونية أخطأ في كذا، ومسؤول العلاقات العامة أخطأ في كذا، سوف تقول له زوجته فورا يعني افصله من العمل، طابور الطالبين للوظيفة كثر. لكن لا، هلا اهدأ عليهم، يعني انظر هذه أول خطأ لهم، هذا يعني كن معهم حنونا، كن معهم أبا، كن معهم كبيرا. وهكذا ماذا قالت أم سلمة؟ يا رسول الله اخرج فانحر، يعني تحلل ونادي حالقك، يعني هات الحجام او الحلاق قيحلق، وانحر هديك وسوف ترى خيرا ان شاء الله رب العالمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل من احرامه وحلق وسبحان الله العظيم، ثم نحر، فصار الصحابة يتسابقون على القصاب وعلى الحجام، يعني على الجزار الذي يذبح وعلى الحلاق الذي يحلق، سبحان الله، بمشورة عظيمة من ام سلمة، وهي تكفكف حدة زوجها ولا تزيده حدة، لان بطبيعة الانسان العربي، العربي ليس قريبا الى الحل، العربي قريب الى الانفعال، هذه طبيعته. يبدو طبيعة الارض الساخنة يعني من طبيعة، يعني حتى نرى مثلا الدول الاسكندنافية والباردة يبقى اعصابهم في كما يقول بالمثل العام في ثلاجة، يعني كأنها في براد، سبحان الله. لكن العربي يعني سبحان الله مستثار دائما، سبحان الله العظيم. فوقوف ام سلمة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة المهذبة المغلفة الجميلة، وهو في نفس الوقت يأخذ بها، لان كثير من ازواجنا او كثير من ابنائنا من الازواج يعني يقولوا والله يعني شاوروهن وخالفوهن. طب يا ابن الحلال، طالما انت ناوي على المخالفة فلماذا المشاورة؟ هو يعني تضيع وقت؟ طالما انت نويت ان تخالف فلماذا تخالف؟ هي لها عقل كما انت لك عقل، سبحان الله، يعني لها فكر كما ربما لها رؤية، ربما سبحان الله عندها قضية استشعار عن بعد، ربما فيها قرب من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. انا ابشر الامة كلها ان جل نسائنا وبناتنا وشبابنا بفضل الله يعني قادمين على طريق الخير وطريق التقوى وطريق الصلاح، وهذا ان شاء الله هو امر الامة الكبير، لان النساء في المجتمع فعلا صورة لتقدم الامة. لماذا؟ لان الامة لا تتقدم الا برجال وشباب يعملون، الا اذا كان وراءهم ام صالحة او زوجة صالحة. الام الصالحة والزوجة الصالحة تقف سبحان الله بجوار هذا الزوج حتى تدفعه الى الامام ولا تدفعه الى الخلف. لان عمر كان يقول رضي الله عنه: اللهم ارزقني بزوجة تعينني على الدهر ولا تعين الدهر علي، واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. في والعياذ بالله، نسأل الله السلام. لكن انا ان شاء الله يعني عندي من الامل الكبير ان البيوت التي تشاهد مثل هذه الدروس ومثل اخواننا واساتذتنا وعلمائنا من الدعاة ومن العلماء ومن الفقهاء سبحان الله يأخذوا بهذا الكلام ولو يطبقوا شيئا منه، كي نتأسى بالقدوات الكبيرة وكبريات صانعات التاريخ كما قلت. يعني مثال، فرضنا جدلا ان بنتا معينة نشأت في بيئة غنية، بيئة ابوها ثري في حالة مستورة، تزوجت شابا رضي به ابوها وامها واهلها نتيجة انه ذو خلق وذو دين فقبلوا منه. فلما تنتقل الى من حالة الغنى الى حالة الضنك او الفقر او طبعا قضية الكفاءة في الاسلام موجودة لكن لها حوار اخر ان شاء الله. لكن اقول يعني نضرب مثال من عظيمات التاريخ الاسلامي. اسماء بنت ابي بكر، اسماء بنت ابي بكر زوجها ابو بكر رضي الله عنه بالزبير بن العوام. الزبير بن العوام في بداية حياته كان فقير الحال، كان عنده فرس سبحان الله العظيم، وكان اشد تعب لاسماء، ما هي ما تعودت العمل في بيت ابيها، لان اباها ابو بكر سواء في الجاهلية او في الاسلام كان عنده خادم وعنده عبيد وسبحان الله العظيم، فتعودت الدعة

جزاكم الله خير يا شيخ عمر على بارك الله فيك كلامك الطيب. وعايزه بس نصيحه من حضرتك ان انا ازاي اتعامل مع زوجي هو مشغول طول النهار ويعني بيرجع متاخر قوي. طب ازاي انا اعينه في كده؟ ازاي انا ما اكونش سبب مثلا مشاكل ان انا اقول له طب انت مش بتبقى متواجد معايا او ان انت مش يعني ما فيش وقت ان انت تفرغه ليا وكده. فايه الطريقه اللي انا اعينه بيها عشان ما اكونش سبب ان انا اعيقه عن عمله ان شاء الله يعني. بارك الله فيك بارك الله فيك. هذا سؤال من زوجه صالحه. بارك الله فيك يا ابني. جزاك الله خيرا ان شاء الله. اولا احنا ممكن نتفاهم سويا او نتفهم طبيعه عمل الزوج. يعني احيانا الزوج طبيعة عمله ان يبقى خارج البيت مدة طويلة. ولكن مثلا نراعي هل هذا الوقت ننتظر انه يعني سبحان الله يعني ننتظر الى ان اخر الاسبوع يمكث معنا مثلا عدة ساعات او تتناقش الاسرة في موضوع معين او خروج معين او مكث معين. يعني يجب ان نعطي كل ذي حق حقه وأن يعني لا تقلق المرأة أبدا من كثرة عمل زوجها ولكن تكون معينة له. في نفس الوقت يحاول الجميع يتفق على وقت يتفرغ أفراد الأسرة حتى يرى بعضهم بعضا ويتعرف بعضهم إلى بعض. يعني هذا سؤال. نعم الاتصال آخر إن شاء الله. أيوة طيب يعني يبدو أن الوقت أوشك على النهاية. ولكن قبل أن نرفع كف الضراعة إلى الله في ختام حلقتنا بأن يكون دعاء مستجابا إن شاء الله رب العالمين. يبدو أننا حفنا على وقت المتسائلين لكن زي بعض إن شاء الله نعوضها إن شاء الله كنا من أهل الدنيا في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة العظيمة أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا تجعل يا ربنا بيننا لا شقيا ولا محروما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات ووفقهم وإينا إلى ما تحب وترضى. اللهم اطرد عن هذه البلاد وبلاد المسلمين شياطين الإنس والجن ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. واللهم أكرمهم وأعنهم بالبطانة الصالحة التي تحث هم على الخير وتوضح لهم الامر يا رب العالمين. اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى. اجعلنا سلما لاوليائك حربا على اعدائك. نحب بحبك من احببت ونعادي بعداوتك من عاديت. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتنا ما تبلغنا به الجنه ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. اجعل ثارنا على من ظلمنا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. انصرنا على من عادانا. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسونا من صالح دعائكم. نلقاكم بحول الله وقوته ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله الاسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.